عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل ولد الحبيب فعمت الأفراح وتزيت الأكوان بالأنوار، هزت مشاعرنا البشائر حينما سمع الزمان بمولد المختار، وتلألأت شمس الهدى بقدومه، وغدا الزمان مزين الأستار. هذا الكريم على النبوة قابض، بالوحي جاء مجلي الأسرار. صلوا عليه وسلموا يا سادتي، فهو الشفيع بحضرة القهار، وبكفه سقطت عروش ضلالة. صلوا عليه وآله الأطهار. صدحت حروفي بالمديح تقربا، ناديت أحمد توجت أشعاري، واختال شعري بالجمال مسافرا، وانساب سحرا مشرق الأنوار. نبض القلوب على الحبيب مسلم، عدد الحصى والطير والأحجار، عدد الخلائق في البراري والسماء، عدد النجوم وسائر الأقمار. شعر توكل محمد. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.